أما بعد، هذه الترجمة باب فسخ الحج إلى العمرة، عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لبيان مشروعية ذلك استحبابا أو وجوبا على خلاف بين أهل العلم في ذلك، ودلت الدلائل الكثيرة على مشروعية هذا العمل، وأن من كان محرما بالحج مفردا أو محرما بالحج والعمرة قارنا بينهما إذا وصل إلى مكة فإن الأولى أن يفسخ حجه إلى عمرة انتقالا من الأدنى إلى الأعلى وإلى الأفضل، ليأتي بنسك العمرة مستقلا منفصلا عن الحج بأعماله كلها، ثم يأتي بأعمال الحج أيضا مستقلا، وهذا هو أفضل الأنساك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.